الله على الأستاذ مصطفى شردي وعلى يعني من كان قبله أيضا في انتخابات السبعينيات، كنت بشوف النواب وهم بيناقشوا وجود تضارب في الرؤية داخل برنامج الحكومة وداخل خطة والموازنة في السبعينيات وفي الثمانينيات، سبعينيات عصر حسني السادات والثمانينيات حسني مبارك ورؤساء وزراء منهم الاقتصادي، وفي التسعينيات أيضا منهم الاقتصادي ومنهم السياسي القديم يعني فؤاد محي الدين اللي كان مغروس في السياسة إلى كمال الجنزوري وعاطف عبيد وعاطف صدقي، وإن كان عاطف صدقي ما كانش سياسي ده جاء من جهاز المحاسبات وكان أستاذ في كلية الحقوق، إنما كان النائب العادي يقول هو ده برنامج حكومة غير متسق في رؤيته السياسية، ومع ذلك فوجئت بإن البلد اللي بيتقدم أو اللي بيتقدم من أفكار عبارة عن إن إحنا بنرجع لنفس المفردات القديمة، مفردة اقتصادية على مفردة اجتماعية على مفردة حرية العمل حرية. النقطة الثانية الخطيرة إن لما تيجي حضرتك تكون في ظل قبة فولاذية منع كل الحريات والحقوق وبعدين تنهار البوابات الفولاذية وأصبح من حق الشعب إنه يحكم نفسه بنفسه، وبعدين تفاجأ بإن اللي بيحصل هو إنه في خط التصنيع لتيار غير حقيقي على ان هو اللي بيمثل البلد. لا فاهم يعني قصدك. يعني النهارده عمرو بيه بيتكلم عن الاحزاب اللي لسه لازم تاخد فرصتها، الاحزاب دي بتصرف في اليوم الواحد 3 مليون جنيه في اليوم الواحد، وانا والمساله وقتها ازاي؟ لا لا حضرتك اشتري الجرايد بس. لا لا انا بشتري جرايد وكل حاجه، انا راجل صحفي. ليه كمل بس اشرح لنا حضرتك بتسالني ده رقمتها ازاي؟ لا انت بتقول 3 مليون جنيه، انت حددت رقم. انا بحكي انت حضرتك سالتني رقمتها ازاي وانا بقول لك. قول لي جت ازاي يا فندم. انت حضرتك اشتري الجرايد وافتح لتجد اعلانات على صفحه كامله، وشوف كم جريده في اليوم الواحد تنشر لحزب واحد نفس الاعلانات. ايوه حزب العدل وبعدين وغيره الحقيقه وغيره ايضا، وراجع ايضا اعلانات التلفزيون والاذاعه اللي بتنزل لبعض الاحزاب، وبعدين اتمشى بعربيتك كده مثلا في محافظات الدلتا عشان تشوف حجم اللافتات والمقرات 18 مقر في اسبوعين، وقول لي منين تمكنت هذه الملايين انها توجد بصفه يوميه ولتصنيع. يا ريت توجد، انا موافق، والاخوان ممكن يكونوا بيصرفوا اكتر من كده، وممكن انا اصرف اكتر من كده لو معايا، وممكن حضرتك تصرف اكتر من كده، انما انا عايز اقول انه لما يبقى التصنيع كل الحشد والكبس ده علشان توهم الناس باشياء هم مش مؤمنين بيها. ليه توهم الناس؟ ليه؟ يبقى ما دي اغلبها، ما دي اغلبها الاحزاب اللي طلعت من ميدان التحرير. ليه نوهم الناس؟ يعني ايه من ميدان التحرير؟ الناس اللي قامت بالثوره اغلب الاحزاب دي اللي انت بتتكلم شوف حضرتك بيهم. اغلب احنا بنستضيفهم هنا، اي مجلس اداره بتاع اي حزب ده هم شباب الثوره، واحد فيه مصطفى النجار، واحد فيه وائل غنيم، واحد فيه نجيب ساويرس، واحد فيه بشعر عمرو حمزاوي، كل الرموز كل الاسماء اللي كانت موجوده. حضرتك واحد فيه دوما، واحد فيه تليما، واحد فيه. انت تؤمن وتقول ان انت بتوهم الناس مش كده، انما انت بتؤمن بحريه ان يصل الناس الى قرار خاص بيهم صح؟ بالظبط كده تمام. التفاعل الطبيعي بعد اذنك، زي ما انت بتقول انت منعت من ان تظهر الى الناس، كل الطيارات السياسية المصرية منعت من أنها تنزل إلى الناس أيضا، هم ده نظرتهم اللي يكلمك على الشق الثاني. فزي ما أنت النهاردة هو التيار الديني كان منع هو آخر يعني. لا ما أنت ما أنت لا أنت منعت، بس أنت كنت بتشتغل بطريقة مختلفة تماما، مش هنخش في تفاصيلها إن الإخوان كانوا بيشتغلوا إزاي، دقة الباب الحوادث يعني دي حاجة مختلفة كويس. الناس دي بتقول ادونا فرصة إن إحنا ننزل نعرض فكرنا ده على الاماكن. انا عايزك تكملي بس الحته بتاعت الاحزاب دي، ليه بتعتبر ان ده تصنيع؟ مش هي دي الاحزاب اللي طلعت من ميدان التحرير؟ هو الاحزاب اللي تطلع من ميدان التحرير حتى لو انا لها عصمه، يعني افرض انا عملت حزب لاني طلعت من ميدان التحرير لها عصمه، مش ليه بتقول تصنيع؟ ليه بتقول انها شيء مصنع؟ ايوه لانه انا بعتقد انه اصل انا خلي بال حضرتك الحوار ده مش بيني وبينك، الحوار ده دلوقتي هناك دائما حكم اللي هو اللي بيسمع اللي بيشوف. لما يبقى الهجوم ان انا محتاج الشعب المصري يتصور ان هو له اقتناع معين وانا شايف ان ده مش اقتناع الشعب المصري، فيبقى من حقي انا ده رأيي انا بس رأيي انا حر. لأنت حر طبعا بالظبط. فانا ارى ان هذه الاراء بتفرض على الشعب وهي مش حقيقة. اراء احزاب الثورة بتفرض على الشعب. ده احزاب الثورة دي تعبير حضرتك، انا ما قلتش كده. انت بتقول لي احنا بنطلعت ميدان التحرير عشان تعطيها القدر اللي يخليني اتهيب اني اتكلم عنها. انا ما قلتش تهيب ولا حاجة. يعني انا طب قول لي ان هم مش دول احزاب الثورة. انا مش انا بكلمك عن ما هو فكرة. حاجة من اتنين يا دكتور حازم، حاجة من اتنين، يا دول احزاب الثورة يا دول مش احزاب الثورة. الناس دي بتروج نفسها داخل الشارع المصري عن دي الأحزاب والتكتلات التي تكونت من ميدان التحرير. قل لي ده ولا لا نقطة بس. لا ما يهمنيش السؤال الأساسي، إنه لو بقى عمر بن الخطاب وأبو بكر ممكن يغلط لو بقى أحزاب الثورة. أنا بقولش يغلطوا، أنا بقولك الأحزاب اللي بتتكون الجديدة مش دي مش موضوعي. يطلعوا ملائكة، أنا ما أهلا وسهلا. ما بقولش ملائكة يا فندم، حضرتك بتقول بتصنع، ما بقولكش لا تصنع، ده تفريخ طبيعي. لا لا للثورة. لا لا أنا ما بتكلمش إن الأحزاب هي اللي بتصنع. لا أنا ما قلتش الأحزاب هي اللي بتصنع، وإلا أنا كده أبقى بتهم ناس. ما اللي بيصنع اللي هي إسناد فكرة، إن الفكرة دي هي فكرة الشعب المصري. يعني انت بتقول للشعب المصري شعب مثلا بعيد عن الاسلام، شعب ليبرالي، شعب حر، ممكن الحرام يبقى حلال والحلال يبقى حرام. بعد اذنك، وهو الليبرالي بعيد عن الاسلام؟ نساله سؤال. الليبراليه اهلا وسهلا بشرط انها لا ترتكب محرمات، اذا وافق على كده يبقى قريب من الاسلام، اذا تحلل من يبقى بعيد عن الاسلام. فكره مبسطه. وليه الليبرالي لازم يرتكب اشياء ضد حرام؟ يعني مش هو يرتكب، مش هو يرتكب، هو بيترجم ده الى ايه؟ الى قوانين. ولا ما فيش قوانين في البلد؟ لا في قوانين. فإذا كان يرى إنه المبدأ إن أنا رجل مؤسسات الدولة وحداثة الدولة كلها 100% تسير، بس في الآخر هذا أنت بتكلمني بقى إن هو حضرتك هتقسم، يعني هتصنف الدولة حاجة من اتنين. ما فيش تصنيف يا حلال. بترجم ترجمات أنا لا أنا بقى بحاول أفهم. لا يعني يا حلال يا حرام، يعني هي يا دولة حلال يا دولة حرام. لو الليبرالي ده بيعمل الدولة حلال انت ما عندكش معاه مشكلة. ده كلام حضرتك مش كلامي. طب اشرح لي تاني معلش، احنا دايما عندنا مشكلة مع الاخوان في الحكاية دي. انا كلامي دقيق. انا مش بتكلم عن دولة حلال ودولة حرام. ده التعبير اللي قد يقال علشان الفكرة ما تبقاش واضحة. انا بتكلم عن دولة حديثة زي امريكا وفرنسا وانجلترا وزي كل حاجة، بشرط ألا ترتكب محرمات. أيوة يبقى في دولة حرام ودولة حلال. ده كلام حضرتك، أنا ما قلتش كده. لا إله. في تصرفات حلال وتصرفات حرام. أيوة. في قوانين حلال وقوانين حرام. أيوة يبقى أنت معيار الدولة بالنسبة لك. لما ترقى. طب يبقى معناها معيار الدولة بالنسبة لك يا شيخ حازم إنها يا حلال يا حرام. بتعمل حاجات حلال أو حرام. أنا لم بتعمل شوف بقى حضرتك مفردات. مفرد. مش دولة حرام. لا دولة لا. حلال. لا بتعمل. في مفردات حلال وفرد. وحضرتك حرام. أكيد جزء من رغبتك في الترشيح لرئاسة الجمهورية أن تكون هناك دولة بتعمل حاجات حلال مش حرام. هي دي رغبتي أنا بس. ده أنا بقى يا فندم. لا أنا سؤالي مباشر وواضح. أنا بجاوبك على سؤالك. خلصوا أسئلة. أنا رغب... جايز في رئيس تاني ليه رغبة تانية. أنا بس حضرتك كده حضرتك قررت ترشح نفسك علشان تبقى بتعمل كل حاجة حلال في هذه الدولة. ده مش ده شيء عظيم. ده سؤال حضرتك. الإجابة كالآتي. إنه أنا بعتبر أو أنا بعتقد، مش أنا مرشح وفي مرشحين آخرين، أنا بعتقد أنني والناس في هذا الجانب إن ما فيش حد عايز إنه يرتكب محرمات، وإنه في المقابل في مرشحين أو أحزاب تريد من عند نفسها، أنا بسميهم مجتمع النصف في المئة، شايف أنه مش بالضرورة يلتزم بربنا. ربنا يقول زي ما هو عايز، إنما أنا مش هلتزم. أنا رأس مالي الذي أراه أن الناس اللي في الريف وفي المدن وفي الأحياء الشعبية والأحياء الراقية، الناس دول مش عايزين يحاربوا ربنا، الناس دول مش عايزين يعملوا حرام، مش عايزين حد يفرض عليهم ده. ما يجيش التلفزيونات تزعم وتدعي عليهم انه ده مجتمع ليبرالي، انه ده لا. انا مع المجتمع الليبرالي بشرط الا يرتكب المحرمات. في حد بيختلف مع كده؟ اللي يختلف مع كده بس يكون عنده شرف انه يعلن يقول نعم انا اريد مجتمعا ليبراليا حتى لو ارتكب الحرام. انما انا بقول لحضرتك انا فكرتي لا. ما هو حد يقول كده برضه؟ ما هو عشان كده انت حاطه تحت السكينه كده. بقت الناس متقسمه بالنسبه لك اتنين، ها؟ يا ناس عايزه الحلال يا ناس عايزه الحرام. برافو عليك. اه بس كده. آه؟ وهذه هي جوهر الفكرة، أن الذي يريد الملاهي الليلية أيوة فندم، ويريد الخمر أيوة، ويريد أن تظل القوانين المصرية تبيح الحرام وربا البنوك أو أشمعنا البنوك علشان أنت عايز تدخل في نقطة خلافية. إنما ما رأيك في الربا الذي شيخ الأزهر والمفتي ومجمع البحوث الإسلامية بيقول عليه الربا اللي هو الربا المحسوم، حتى هذا لا يحرم القانون. لا ما أنا بكمل لحظة. فبالتالي نحن الآن إحنا بس عايزين، أنا ولذلك أنا مشكلتي مع الظاهرة التلفزيونية مشكلة ثقافية مش مشكلة دينية، مشكلة أن يكون شريفا أن يقول ما يؤمن به بس يقوله بوضوح. لأن أنا فعلا درست المجتمع الأمريكي.